الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس الرابع والثلاثين بعد المئة من مجالس قراءة كتاب نجم الأوطار والتعليق عليه، فوصلنا إلى الباب السابع من أبواب أثر العورة، وهو باب من صلى في قميص غير مدرر تبدو منه عورته في الركوع أو غيره. يعني سيتكلم في هذا الباب على حكم من صلى في قميص غير مزور، مش مقفول، تبدو بحيث يعني غير مزور، لأنه لو كان مزررا لما بدت منه العورة، لكن غير مزور تبدو منه عورته سواء في الركوع أو غيره، لأنه حينما يركع قد تبدو عورته وتنكشف، أو غير الركوع في السجود أو نحوه. تمام. وفي الحديث 31 بعد 500 عن سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أكون في الصيد وأصلي وليس علي إلا قميص واحد. يعني سلمة ابن الأكوع يقول للرسول عليه الصلاة والسلام إني أقوم في الصيد، يعني أقوم بالصيد، ومعلوم أن من يقوم بالصيد يحتاج إلى التخفف في الملابس، لا يلبس ولا يرتدي ملابس ثقيلة حتى لا تعيق حركته، لا يقصد صيد السمك، وصيد السمك لا، أنت إن شاء الله تكون لابس بلطة فوق 10 بلطوات وقاعد ماسك السمارة في إيدك، لكنه يتكلم عن صيد الإيه؟ صيد الغلام و حمر الوحش وما شاكل ذلك، بيصطاد حيوانات، واخد بالك؟ فده يحتاج الى حركه والى سرعه، وهو كان عداء ويجري. يعني سلمة بن الاكوع كان عداء وكان في الرمي، يعني بسم الله ما شاء الله، ولذلك قال في مقولته المشهوره: خذها وانا ابن الاكوع، واليوم يوم الرضع. فاكرين هذا الكلام؟ فهو كان يعني صائدا ماهرا، فيقول إني أكون في الصيد وأصلي، يعني ساعة أن يأتي وقت الصلاة أصلي، وليس علي إلا قميص واحد يلبسه من أجل التخفف. قال النبي صلى الله عليه وسلم له مفتيا له في سؤاله: فزره، يعني ضرر القميص، فزره وإن لم تجد إلا شوكة، يعني قم بتزريره حتى وإن لم يكن معك أزرار ولا دبوس ولا شيء من هذا، ولو بشوكة نظرا للبيئة التي كانوا يعيشون فيها، وإن لم تجد إلا شوكة فأنت لا يقول ليس معي أزرار أو ليس معي دبابيس أو كذا، لا، ولو بشوكة، الشيء المتوفر لديك في الغابة أو في الأرض أو ما شاكل ذلك. رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وهذا حديث ذكرناه قبل ذلك. قال الشوكاني: الحديث أخرجه أيضا الشافعي وابن خزيمة والطحاوي وابن حبان والحاكم، وعلقه البخاري في صحيحه. يعني علقه البخاري في صحيحه؟ يعني رواه بغير إسناد، فإذا هو ليس من شرط الصحيح. ولذلك لا يجوز لأحد أن يقول رواه البخاري نظرا لأن الإمام البخاري ذكره في الصحيح، لا، لأن شرط البخاري أن يروي الأحاديث الإيه؟ المسندة. لكن الأحاديث المعلقة التي لم يذكر سندها أو قطع سندها متعمدا فهذا ليس من شرطه. فيقول وعلقه البخاري في صحيح ووصله في تاريخه، ولكنه لما ذكره على غير عادة البخاري لما علقه في الصحيح قال وفي إسناده نظر كمان، يعني لم يكتفي بالتعليق بل قال في إسناده نظر. قال المؤلف وعلقه البخاري في صحيحه ووصله في تاريخه. يعني ايه وصله في تاريخه؟ يعني رواه مسندا في كتاب التاريخ. ففي كتاب التواريخ البخاري ليه كتاب التاريخ الكبير والتاريخ الايه الصغير، وقيل له التاريخ الاوسط ولم يقف احد عليه. المهم انه له التاريخ الكبير والتاريخ الصغير. طيب التاريخ هذا ليس مع مكتب تاريخ، وانما المحدثون حينما يؤلفون كتبا في الرجال وفي الجرح والتعديل يسمونها ايه التاريخ، ويذكر فيها الرواة ويتكلم عن تجريحهم وتعديلهم ويذكر أحاديث انفردوا بها أو شيء من هذا القبيل. فمما رواه في كتاب التاريخ هذا الحديث، فقال ووصله في تاريخه وقال في إسناده نظر. قال الحافظ ابن حجر في الفتح وقد بينت طرقه في تغليق التعليم. الإمام ابن حجر له كتاب اسمه إيه؟ تغليق التعليق. يعني إيه تغليق التعليق؟ يعني معلقات البخاري قام بذكرها بأسانيدها من الكتب التي وصلتها. فهذا الوصف لهذه المعلقات وذكر الأسانيد لها سماه ماذا؟ تغليق للتعليق، لأن التعليق معناه أن السند مفتوح، لأنه لم يأتي بتمام السند، فحينما يأتي بتمام السند يكون قد أغلق. تغليق التعليق. قال وقد بينت طرقه في تغليق التعليق. قال ابن حجر وله شاهد مرسل وفيه انقطاع. هذا الشاهد المرسل فيه انقطاع، أخرجه البيهقي في السنن الكبرى. قال وقد رواه البخاري أيضا، أي في التاريخ الكبير وليس في الصحيح. وقد رواه البخاري أيضا عن إسماعيل ابن أبي قويس، وهو كما في التقريب صدوق أخطأ في أحاديث من حفظه. عن أبيه اللي هو أبو من؟ عبد الله بن قويس بن مالك الأصبحي، صدوق أيضا يهم عنده أوهام كما في التقريب. عن موسى ابن إبراهيم، وقال عنه الإمام ابن حجر في التقريب مقبول. عن أبيه اللي هو إبراهيم ابن عبد الرحمن المخزومي مقبول كذلك كما في كتاب التقريب. عن سلمة ابن الأكوع زاد في الإسناد رجلا، زاد في الإسناد رجلا. ما معنى كلمة زاد في الإسناد رجلا؟ سيذكر ابن حجر بيان هذا الرجل المزيد. فقال ورواه أيضا أي البخاري في كتاب التاريخ عن مالك ابن إسماعيل، وهو ثقة متقن كما في التقريب. عن عطاف ابن خالد كما في التقريب صدوق يهم. قال أي عطاف حدثنا موسى ابن إبراهيم المذكور في السند الأول. قال حدثنا سلمة ابن الأكوع، يعني قال فصرح بالتحديث بين موسى وسلمة، فاحتمل أن يكون رواية أبي أويس من المزيد في مفصل الأسانيد. ما معنى هذا الكلام؟ إحنا درسنا في الباعث الحديث نوع من أنواع الحديث اسمه يا أخوانا المزيد في مفصل الأسانيد. يعني إيه المزيد في مفصل الأسانيد؟ يعني يأتي أحد الرواة يأتي فيزيد راويا في الإسناد لم يذكره غيره. واضح؟ هذا الكلام سيدخل في زيادة الثقة، هل هي مقبولة أم غير مقبولة؟ وهذا الكلام يتضمن الزيادة في السند والزيادة في المتن، فهل هذا يدخل في زيادة الثقة أهي مقبولة أم لا؟ طيب إن خالف هذا الراوي من هو أرجح منه نتوقف فيه زيادة، لأن الذي لم يذكر هذه الزيادة أوسع منه. واحنا قلنا هينطبق مسألة المتفق المزيد في متفق الأسانيد ده، هنطبق بقى عليه قاعدة يا إخوانا زيادة الثقة، لأنه معنى كده إن واحد إن الرواة رواه في الحديث بسند في رجال معينين، زي ما هنا رأيتم موسى بن إبراهيم قال حدثنا سلمة، فجاء الإسناد الأول الذي ذكره البخاري عن موسى بن إبراهيم عن أبي عن سلمة، يبقى زود هنا إيه بين موسى بن إبراهيم وبن سلمة، زود أباه رجلا. طيب لو كان موسى بن إبراهيم سمع من سلمة كما في الإسناد الذي أمامنا قال موسى بن إبراهيم حدثنا سلمة، يبقى لم يأخذ الحديث عن طريق أبيه، يبقى معنى ذلك أن من قال عن أبيه هذا غير مقبول، مش كده ولا لا؟ وهذا يكون من المزيد في متصل الأسانيد، فهذا ينطبق عليه قاعدة إخوة من زيادة الثقة، مقبولة أم غير مقبولة؟ فإن خالف الراوي من هو أرجح منه نتوقف في زيادته بل ربما رددناها. طيب لو خالف من هو مثله ستقبل الزيادة لأنها زيادة من ثقة. طب لو كان خالف من هو أقل منه ستؤخذ زيادته، تمام ولا لا؟ وتقبل الزيادة. كل ذلك بشرط أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة كما حدث هنا أمامنا الآن، قال حدثنا موسى بن إبراهيم قال حدثنا سلمة، لأنه لو قال عن سلمة يحتمل أن يكون إيه معنعن، والعنعنة في انقطاع مش كده ولا لا؟ ما يبقاش مزيد في متصل الأسانيد، تمام. يبقى كل ذلك بشرط أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة، وإلا فمتى كان معنعنا هنرجح الزيادة على طول. لكن الإشكالية عندي ليه يبقى في تعارض هنا، لأنه لو قال حدثنا إما أن يكون مخطئ اللي قال حدثنا، تمام ولا لا؟ لأنه هو رواه عن أبيه، فكيف يقول حدثنا عن حدثنا سلمة، تمام كده ولا إيه؟ واضح الكلام. لكن لو قال عن سلمة هنقول ماشي، ما هي زيادة وزيادة الثقة مقبولة. لكن الإشكالية بقى هنا، هلجأ للقول بالشذوذ أو بالشذوذ الزيادة، تمام؟ إمتى؟ لو كان الآخر قال إيه حدثنا وهو ثقة، فيأتي الآخر فيقول عن أبيه، يبقى هنا كيف؟ إلا إن قلنا إنه من الممكن أن يكون قد رواه طارة عن أبيه عن سلمة ثم سمعه هو من سلمة. واضح الكلام ولا لا؟ كل هذه الأمور ناقشناها قبل ذلك في مبحث المزيد في متصل الأسانيد في الباعث الحديث، والعهد لي قريب كما تعلم. فيقول الإمام ابن حجر ورواه أيضا عن مالك بن إسماعيل عن عطاف بن خالد قال حدثنا موسى ابن إبراهيم قال حدثنا سلمة، أو حدثنا سلمة، فصرح بالتحديث بين موسى وسلمة، فاحتمل أن يكون رواية أبي أويس اللي السابقة من المزيد في متصل الأسانيد، أو يكون التصريح في رواية عطاف وهما، وهم حينما قال إنه قال حدثنا، وهما وهو عن ولم يقل إيه حدثنا، وهما أو يكون التصريح في رواية عطاف وهما، فهذا وجه النظر في إسناده الذي ذكره البخاري رحمة الله عليه. والشيخ الألباني حسن الحديث بمجموع طرق في صحيح سنن أبي داود، بمجموع طرق الحديث تم تحسينه. قال ابن حجر أيضا فيما ينقل الشوكاني وأما من صحها فاعتمد على رواية الدار وردي وجعل رواية عطاف شاهدة لاتصالها، شاهدة لأن رواية عطاف يقول حدثنا. قال وطريق عطاف أخرج أيضا أحمد والنسائي. وأما قول ابن القطان إن موسى هو ابن محمد بن إبراهيم التيمي المضاعف عند البخاري وأبي حاتم وأبي داود، وأنه نصب هنا إلى جد فليس بمستقيم، كلام الحافظ ابن حجر، لأن ابن القطان قال إن موسى ابن إبراهيم هو ابن محمد بن إبراهيم التيمي، وهذا ضعفه البخاري وأبو حاتم وأبو داود، وأنه نسب هنا إلى جده فقيل موسى بن إبراهيم ولم يقل موسى بن محمد بن إبراهيم، فنسب إلى جده. فقال ابن حجر فليس بمستقيم لأنه نسب في رواية البخاري وغيره مخزوميا موسى ابن إبراهيم المخزومي، أما الآخر فتيمي، فهذا من بني مخزوم وذاك من بني تيم. قال وهو غير التيمي فلا تردد، لا نتردد هنا في كونه موسى ابن إبراهيم وليس ابن محمد ابن إبراهيم التيمي. تمام. قال نعم، وقع عند الطحاوي في شرح معاني الآثار موسى بن محمد بن إبراهيم، فإن كان محفوظا وليس شاذا يعني فيحتمل على بعد أن يكون جميعا روايا الحديثة وحمله عنهما الدروردي، وإلا فذكر محمد في شاذ، يعني حالة من الاثنين، إما أن يكون الدروردي حمل الحديث عن رجلين موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي وموسى بن إبراهيم المخزومي، هذا احتمال، وإلا فإن كان لم يرويه الدروردي إلا عن رجل واحد فهو موسى بن إبراهيم المخزومي قولا واحدا، ويكون بناء على ذلك رواية الطحاوي في شرح معاني الآثار تعد شاذة، والمحفوظ هو موسى بن إبراهيم المخزومي وليس التيمي. تمام. قال طبعا الحديث بينا أن الشيخ الألباني وكثير من أهل العلم قالوا بأن الحديث حسن من قسم المحفوظ. تمام. لا حسنه الشيخ الألباني، ممكن نراجعه بس الشيخ الألباني حسنه، يراجع إن شاء الله. قوله في الصيد يرجع بقى للحديث، يقول سلمة بن الأكوع قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أكون في الصيد. كلمة الصيد جاءت في روايات بألفاظ مختلفة، فقال كلمة في الصيد جاءت في رواية بلفظ إنا نكون في الصف وليس في الصيد، وفي أخرى بالصيد. طيب هذه الروايات هل في تعارض؟ لا، لا يوجد تعارض لها، الصيد أو الصيف أو الصيد، لا كلمات مختلفة، الصيد غير شهر الصيف غير الصف، الصف يعني صف الصلاة. فجمع ابن الأثير بين الروايات في شرحه للمسند، مسند الإمام الشافعي وليس مسند أحمد، يعني الإمام ابن الأثير له كتاب الشافعي شرح مسند الشافعي، فجمع الحديث برواية الثلاث وبين معاني هذه الكلمات. قال وقد جمع ابن الأثير بين الروايات في شرحه للمسند بما حاصله أن ذكر الصيد لأن الصائد يحتاج أن يكون خفيفا ليس عليه ما يجبله عن الإسراع في طلب الصيد، وهذا شرحناه قبل ذلك. يبقى الصيد لأنه يجري خلف غزال، خلف حمار وحشي، خلف بقرة وحشية، يريد أن يقوم بالاصطياد فيحتاج إلى الخفة فيرتدي ملابس خفيفة. تمام. طيب لو كانت الصف، قال وذكر الصف معناه أن يصلي في جماعة وليس عليه إلا قميص واحد، فربما بدت عورته، وقف في صف الصلاة فربما بدت عورته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زر ولو إلا بتجد إلا شوكة. يبقى الصف كذلك يحتاج إلى أن الإنسان الذي يصلي في قميص واحد ربما ظهرت عورته لمن خلفه في الصلاة، بعكس الذي يصلي في بيته ولم يره أحد. قال وذكر الصيف لأنه مظنة للحر سيما في الحجاز لا يمكن معه الإكثار من اللباس، يعني الإنسان الذي يكون في صحراء جزيرة العرب يريد في عد الصيف، في الصيف شديد الحرارة يحتاج إلى ملابس إيه خفيفة أيضا، وأنتم ربما يعني هذه الأيام تعانون من شيء من هذا. قوله فزره، قال له النبي صلى الله عليه وسلم فزره يعني ضرره، هكذا وقع هنا. وفي رواية البخاري قال يزره، وفي طبعا رواية البخاري اللي هي المعلقة لأنها ليست مسندة كما ذكرنا، قال وفي رواية أبي داود فزره فزره، وفي رواية ابن حبان والنسائي زره، والمراد شد، المراد من التزرير اللي هو الايه شد القميص، والجمع بين طرفيه لئلا تبدو عورته، ولو لم يمكنه ذلك إلا بأن يغرز في طرفه شوكة يستمسك بها. واضح؟ يبقى يحاول بقدر الإمكان أنه يقفله حتى لا تظهر العورة، طالما يلبس إيه؟ قميصا واحدا خفيفا. قال: والحديث يدل على جواز الصلاة في الثوب الواحد وفي القميص منفردا عن غيره مقيدا بعقد الزرار، وقد تقدم الخلاف في ذلك. الحديث يدل على ماذا؟ على جواز الصلاة في الثوب الواحد وفي القميص منفردا، قميص فقط منفردا، يعني بدون، احنا عارفين ان الافضل ان الانسان يلبس في الصلاة ايه؟ ثوبين، لكن لو صلى بثوب واحد يجوز، ولكن بشروط ان يقيد ذلك بان يزرر القميص حتى لا ترى عورته، تمام؟ حتى لا يرى هو نفسه عورة نفسه، لانه عند الركوع لو لم يكن مضررا سيرى عورة نفسه. واضح؟ هو لا يرتدي شيئا غير قميص واحد، اذا هو لا يلبس لا تبان ولا اي شيء ولا سروال ولا حاجه، فلا بد وان يزره حتى هو لا يرى هو عورة نفسه. ولذلك قلنا لو لم يكن معه الا ثوب واحد يقوم بماذا؟ بعملي ازار، فان كان واسعا اخذ طرفيه ووضعهما على كتفيه كما نصح في الدرس الماضي، تمام؟ لكن ان كان ضيقا ياتذر فيخفي عورته الى السره، فيربطه على حقويه، تمام؟ يربطه على ايه؟ الخاصره، على منتصف وسطه. قال: والحديث يدل على جواز الصلاة في الثوب الواحد وفي القميص منفردا عن غيره، منفردا عن غيره يعني ليس مضافا الى ملبس اخر، بل ولكن بشرط مقيدا، يعني الشرع قيد القميص الواحد بعقد الزرار، وقد تقدم الخلاف في ذلك في المجلس السابق. الحديث 32 بعد الخمسمائة، هذا الحديث كما رأيتم وحسنه الشيخ الألباني، وأخونا بيقول إن الشيخ الألباني صحح الحديث في إرواء الغليل، فليراجع أيضا، تمام؟ قال: الحديث 32 بعد الخمسمائة، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل حتى يحتزم. يحتزم يعني إيه؟ يربط عند الوسط، الربط عند، ولذلك بنسمي هذا المنطقة بيربط على الحزام، تمام؟ لأنها بتربط في هذه المنطقة المنتصف. أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل حتى يحتزم، رواه أحمد وأبو داود. هذا الحديث قال عنه الشيخ الشوكاني، اسمعوا بقى، المؤلف بيقول رواه أحمد وأبو داود. الشوكاني قال: هذا الحديث وقع البحث عنه في سنن أبي داود ومسند أحمد والجامع الكبير ومجمع الزوائد، فلم يوجد بهذا اللفظ، فينظر في نسبة المصنف له إلى أحمد وأبي داود. يعني بيقول إن الحديث غير موجود في سنن أبي داود ولا في مسند الإمام أحمد، فعليكم أن تبحثوا، يعني فينظر في نسبة المصنف، ربما المصنف أخطأ في هذا الكلام، لكن بالرجوع إلى المسند وأبي داود الحديث موجود. غاية الأمر إن الحديث لم يكن هذا، يعني لم يكن الحديث مقتصرا على هذه الجملة فقط، وإنما الحديث فيه ثلاث جمل، فهذه الجملة الإيه؟ الأخيرة في سنن أبي داود وفي مسند الإمام أحمد. معنا محقق طبعة ابن الجوزي اللي هو المؤلف الشيخ حلاق رحمه الله، خرج الحديث تخريج طيب، وقال في السنن برقم 3369 كلاهما، الحديث يعني كلاهما بلفظ، يعني في البخاري في مسند احمد وفي ابي داود، يعني في المسند وفي ابي داود. في المسند هو قال في الجزء رقم 387 و458 و472، مش عارف السبب في انه ما بيعزوش الحديث لمسند احمد طبعه الرساله. واحد يقول يمكن مش تحت ايده، لا تحت ايده، بدليل ان انا اسف ان اقول هذا الكلام، يعني هو طبعا وسرق تخريج القائمين على الطبعه، سرقوا تخريج الارناؤوط ومعاونين، ومع ذلك لم يذكروا حتى يقولوا في المكان الفلاني بطبعه الرساله، ما انتوا سرقتم التخريج، وانا اسف ان اقول الكلمه ده، التخريج مفروق من كتاب طبعة الرسالة اللي حققها الأرناؤوط وشركائه. طب ما كنت بقى بالمرة مش مهم تقول ان ده تخريج الأرناؤوط، بس المهم انك تعزو الى الايه، الى المكان، عشان ما تطفحش الناس الدم في البحث عن الحديث في المطبوعة التي لا ندري الى ما تعزو انت اليه. انت بتعزو الى طبعة ايه بالضبط عشان تقول لي رقم 2، مع انه في طبعة الرسالة في الجزء رقم 14 صفحة 558 برقم الحديث 9017. طب ما تقول كده وتريح طالب العلم، لكن تروح انت مديني عنوان تاني عشان روح ادور عليه في الاخر نفهم نيأس منبصش. لا، الحديث مخرج في كتاب الرسالة بطبعة الرسالة، الكلام اللي هو قاله مختصره. فالحديث بيقول في مسند احمد وفي سنن ابي داود نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغنائم حتى تقسم، وعن بيع الثمرة حتى تحرز من كل عارض، وأن يصلي الرجل حتى يحتزم. خدت بالكم؟ فالإمام اللي هو المؤلف الشيخ ابن تيمية أخذ الجملة الأخيرة وذكر نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل حتى يحتزم. واخدين بالكم ولا لا؟ وهي موجودة، إنه نهى عن كذا وكذا وكذا، وأن يصلي الرجل حتى يحتزم، تمام؟ وقالوا في سنن أبي داود وفي المسند كذلك، وفي سندهما رجل مجهول وهو مولى لقريش الراوي عن أبي هريرة، ولذا قال عنه الألباني في ضعيف أبي داود ضعيف الإسناد، يعني الألباني ضعف الحديث في سنن أبي داود نظرا لهذا الرجل المجهول. قال المحقق قلت، وقلت دي بقى النقل عن مين؟ عن طبعة الأرناؤوط. قلت وللنهي عن بيع الغنائم حتى تقسم شاهد عن ابن عباس عند النسائي، وخلي بالك زي ما قالوا سبعة المجلد السابع صفحة 301 بالضبط، والحاكم الجزء الثاني صفحة 540 بالضبط، والبيهقي في السنن الكبرى المجلد الخامس صفحة 338 بالضبط، بسند حسن بالضبط الكلام كده، واخدين بالكم نقلا كده. وللنهي عن بيع الثمر حتى تحرز شاهد عن ابي هريره عند احمد، قايلين هم بقى 2263، لكن هم قايلين في طبعه الرساله رقم 7559، راح شايلها وحاطط ايه الجزء رقم 2 صفحه 200، لان طبعا مش هدفنا نتتبع عورات حد، بس هدفنا ان احنا برضو نعطي الحق لاصحابي ده، واحد اثنين نقول لاي طالب علم لو جيت في يوم من الايام تسرق ممكن ربنا يرجعك، واخدين بالكم ولا لا؟ يعني الكلام القصد منه كده. طبعا واحد يقول لك يعني انت احنا ما بنتكلمش عن شخص معين، لان صبحي حلاق الله يرحمه ما كانش بيقوم بالشغل من شغله، دي في مكاتب تحقيق شغاله وراه، يعني احنا عندنا الان في بعض الناس من اللي شغاله في تحقيق الكتب زي مشهور حسن ال سلمان وصبحي حلاق وامثال هؤلاء، دول وراهم مكاتب مكتبات علمية طلاب شغالين ليل ونهار في هذا الأمر، واخدين بالكم ولا لأ؟ بيقوم، ولذلك الكتب دي ما بيقومش بتحقيقها شخص واحد، بس بيتكتب في الآخر. ده برضو عبد المحسن تركي اللي هو كان وزير أوقاف في المملكة قديما، عارفينه؟ اللي هو يقول لك حقق تفسير الطبري، حقق كذا، ما بيحققش خالص، هو بيكتب اسمه، واللي بيقوم بهذه الأمور مين؟ طلاب علم وحملت ماجستير ودكتوراه بياخدوا مرتبات على هذه الامور، وفي الاخر العمل بينسب لمين؟ للشخص اللي اسمه مكتوب. طبعا الامور دي يعني انا اسف يعني ما هياش شرعا لا تجوز، واخدين بالكم ولا لا؟ عشان مجهود انسان يشترى، طلاب علم يشترى مجهودهم، وفي الاخر يبقى الشيخ المحقق العلامه الفهامه، لا ما كانش بيعمل كده سيدنا الشيخ احمد شاكر ولا اخوه محمود شاكر ولا المحققين الكمل اللي كانوا عندنا في بلادنا، ولا سيدنا الشيخ الألباني طبعا في تخريجاته ما كان يعتمد على أحد أبدا، واخدين بالكم؟ عشان بس يبقى الأمر واضح. نكمل بقية التحقيق المسروق من طبعة الرسالة. قال وللنهي عن بيع الثمر حتى تحرز شاهد عن أبي هريرة عند أحمد، قال هو الجزء الثاني صفحة 263 ده حاططها من عنده، لكن هي موجودة بقى في نسخة الرسالة رقم 7559، عشان ما نتعبش ونلاقيه، بسبب صحيح. قال ويشهد لقضية الاحتزام شاهد عند سلمة ابن الأكوع عند أحمد بسند حسن. وخلاصة القول أن الحديث حسن لغيره والله أعلم. قطة معلقة للزمن بقى عشان بعد ما تموت اللي يجي يقرأ الايه في النسخة ولا حاجة. هذا التحقيق منقول بتصرف عن نسخة الرسالة بتحقيق الأرناؤوط، وللأسف لم يشر المحقق أدنى إشارة إلى ذلك. وقال السندي فيما نقله صاحب محقق الرسالة، وقال السندي قوله حتى تحرز من الحرب أي تحفظ، وقوله حتى يحتزم أي يشد وسطه، وهو أمر بالتحزين في الصلاة، وهو أن يشد ثوبه عليه لأنهم ما كانوا أهل سراويل، يعني العرب لم يكونوا أهل سراويل بيلبسوا بنطلونات إلا نادرا يعني. ومن كان عليه إزار وكان جيبه واسعا، الجيب اللي فتحة الصدر واسعا، ولم يشد وسطه ربما انكشفت عورته. لماذا لم تنقل هذا الكلام من الطبعة وتفيدنا؟ لأن الإمام الشوكاني ضرب صفحا عن الحديث لأنه في نظرية غير موجود لا في المسند ولا موجود في سنن أبي داود. طيب تجيب لنا الكلام ده اللي ذكره الأرناؤوط من حاشية السندي على مسند الإمام أحمد وفي إفادة في شرح الحديث نتعلمها. نعيد كلام الإمام السندي مرة أخرى. بيقول الإمام السندي قوله حتى تحرز اللي هي الغنائم، يعني النهي عن بيع الغنائم حتى تحرز، تحرز من الحرز يعني توضع في أحرازها أي تحفظ. وقوله حتى يحتزم يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل حتى يحتزم يعني يشد وسطه يربط وسطه، يعني معك قميص زي ده لبسه، قميص زي اللي انت لبسه، ولا يوجد بقى انت لابس لا سروال ولا بنطلون ولا تبان ولا شيء، وفتحه الجيب اللي هي دي مفتوحه، انت وانت بتركع هتشوف نفسك مش كده ولا لا، هتشوف عوره نفسك. فامرك بالاحتزام لما تحتزم تربط، يبقى مش تشوف العوره، يبقى كان القميص اللي انت لابسه انقسم الى ايه، الى قسمين، انت نفسك مش هتشوف عوره نفسك. فقال هنا ايه، وقوله حتى يحتزم اي يشد وسطه يربط الوسط، وهو امر بالتحزين كأنه عمل حزام في الصلاة، وهو أن يشد ثوبه عليه لأنهم ما كانوا أهل سراويل، ومن كان عليه إزار وكان جيبه واسعا يعني فتحة الجيب اللي هي الصدر، وأدخل يدك في جيبك، الجيب اللي هو إيه فتحة الصدر، قال أدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء الجيب ده، وليضربن بخمورهن على جيوبهن، الجيوب فتحة الصدر. فقال هنا ومن كان عليه إزار وكان جيبه واسعا ولم يشد وسطه ربما انكشفت عورته. انتهى كلام السند. نرجع لكلام الإمام الشوكاني مرة أخرى يا أخوانا. قال بعد أن ذكر الحديث، هذا الحديث وقع البحث عنه في سنن أبي داود ومسند أحمد والجامع الكبير ومجمع الزوائد، فلم يوجد بهذا اللفظ، فينظر في نسبة المصنف له إلى أحمد وأبي داود. طبعا الحديث موجود، ولكن نظرا لأن المذكور في الفقرة الأخيرة في الحديث الشيخ الشوكاني لم يستطع أن يصل إلى الحديث. قال ولكنه، وطبعا ما فيش عالم من العلماء ما بيفوتوش فوتة، أي عالم بيفوت أشياء يا إخوانا ولا لا؟ في علماء، ده أنا مرة قلت لكم قبل كده، الشيخ الألباني في تعليقي على شرح العقيدة الطحاوية جاء على حديث رواه الترمذي وقال لا أعرفه، كان العاملون معه في تحقيق كتاب، لأن الألباني ما حققش الكتاب، شرح الطحاوية مش تحقيق الألباني، تخريج الأحاديث. فالمحققون لطبعة المكتب الإسلامي كان شعيب الأرناؤوط ومجموعة من المعاونين معاه، فريق عمل. قالوا للشيخ الألباني بس يا شيخ انت خرجت الحديث ده قبل كده في مشكات المصابيح ومصححه. فالشيخ استدرك على نفسه وقال أخبأ، وقال كده، قال ودلني محقق الكتاب أو العاملون في التحقيق على أني حققت الكتاب وصححته في تعريفي على مشكات المصابيح. لم يكن الألباني وقتها قد تعرض للكلام في السنن الأربعة وتقسم إلى صحيح وضعيف. إذن العالم نفسه من الممكن أن ينسى ويأتي على حديثه ويقول لا أعرفه، هو خرج الحديث قبل كده وحقق الحديث قبل كده، تمام ولا لا؟ فالإمام الشوكاني قال ولكنه أي الحديث يشهد له الأمر بشد الإزار على الحق يعني الوسط أو الخاصرة. وقد تقدم قال لأن الاحتزام شد الوسط كما في القاموس وغيره. وكذلك حديثه وإن كان ضيقا فاستزر به عند الشيخين كما تقدم، لأن الاستزار شد الإزار على الحق، فيكون هذا النهي مقيدا بالثوب الضيق كما في غيره من الأحاديث، وقد تقدم الكلام على ذلك، وما ذكرته عن السندي يوضح معنى الحديث، والحمد لله رب العالمين. الحديث 33 بعد 500 قال: وعن عروة ابن عبد الله عن معاوية، معاوية ليس معاوية ابن أبي سفيان، وإنما عن معاوية ابن قرة عن أبيه رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في رهط من مزينة. قرة ابن إياس الصحابي الجليل من مزينة، يقول أتيت النبي وابن معاوية بيروي عنه، يعني معاوية ابن قرة بيروي عن أبيه الصحابي قرة، فقول له أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في رهط من مزينة، مزينة قبيلة، فبايعناه وإن قميصه لمطلق، وإن قميص النبي صلى الله عليه وسلم لمطلق، وفي رواية أبي داود لمطلق الأزرار، الأزرار كانت إيه؟ مفكوكة، تمام؟ لمطلق الأزرار. قال: فبايعته فأدخلت يدي من قميصي. طبعا أما يكون الجيب الصدر مفتوح من الممكن الإنسان جالس، ما هو الجيب، فخلي بالكم القمصان لم يكونوا يرتدونها بياقة مثل، لا، وإنما الأمر مفتوح، فلما الجيب يبقى مفتوح تجده هو جالس ممكن يكون متطوح كده، فالقفى ظاهر، فاستغلها فرصة ووضع يده حتى يصل إلى خاتم النبوة في ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، واخدين بالكم ولا لا؟ تمام؟ فوضع يده لا مفتوحة، راح حاطط إيده في ظهر النبي صلى الله عليه وسلم عشان يمثل إيه؟ خاتم النبوة، ما هو الرسول كان فيه خاتم النبوة، العلامة التي تدل على نبوته صلى الله عليه وسلم، فكانت ناتئة وظاهرة، فوضع يده. فبيقول لي في الحديث كما سمعتم: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في رهط من مزينة فبايع معه، بايعوه على الإسلام، وإن قميصه لمطلق، مطلق الأزرار، الزرار المفكوكة. قال: فبايعته فأدخلت يدي من قميصه، وفي رواية أبي داود في جيب قميصي، الجيب فتحة الصدر، ولكنها من الخلف بقى، لأن الخاتم في الظهر وليس في الصدر. فأدخلت يدي من قميصي فمسست الخاتم، وضع يده على الخاتم. قال عروة: اسمع بقى، فما رأيت معاوية ولا أباه في شتاء ولا حر إلا مطلقي أزرارهما، فكين الزراير، إلا مطلقي مطلقي، لأنها في الأصل إيه؟ مطلقيني، فحذفت النون للإضافة فبقت إيه؟ مطلقي، تمام؟ مطلقي أزرارهما لا يزرران أبدا، رواه أحمد وأبو داود. والإمام المنذري أورد الحديث في الترغيب والترهيب، أورده في الترغيب والترهيب في باب الترغيب في اتباع الكتاب والسنة، بأن هذا يعني رأوا في النبي صلى الله عليه وسلم شيئا تمسكوا به، فكانوا في الشتاء وفي الصيف لا يزرران أزرار الايه؟ القميص، واخدين بالكم ولا لا؟ اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا الأمر لم يفعله النبي تعبدا، وإنما هذا الأمر يعني فعله النبي عادة، ربما كان الحر شديد أو شيء، وإنما كان الأصحاب ها يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الأمور التي هي من العاديات وليست من الشرعيات، تمام؟ وإلا هذا أمر ليس من الشرع وليس من السنة. فقال رواه أحمد وأبو داود. الحديث قال الإمام الشوكاني: الحديث أخرجه أيضا الترمذي في الشمائل، والشيخ الألباني في مختصر الشمائل صححه، وكذلك في صحيح الترغيب والترهيب، وفي سنن أبي داود. قال: الحديث أخرجه أيضا الترمذي في الشمائل، يعني تكتب كده في الشمائل، وابن ماجه في سنن، وذكر الدارقطني أن هذا الحديث تفرد به، وذكر الدارقطني أن هذا الحديث تفرد به. وذكر ابن عبد البر أن قرة ابن إياد والد معاوية المذكور لم يروي عنه غير ابنه معاوية، وفي إسناده أبو مهل بميم ثم هاء مفتوحتين مهال ولا من مخففة مهل، تمام؟ الجعفي الكوفي، وفي إسناده أبو مهل بميم ثم هاء مفتوحتين ولا من مخففة الجعفي الكوفي، وقد وثقه أبو زرعة الرازي وذكره ابن حبان أيضا في الثقات. الحديث صحيح كما تعلم. قول لأن أبو مهل هذا ثقة. قال عن عروة ابن عبد الله وابن نفيل النفيلي وقيل ابن خشير وهو أبو مهل المذكور الراوي عن معاوية ابن قرة. قول وإن قميصه في الحديث وبيقول لي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في رهط من مزينة فبايعناه وإن قميصه لمطلق، وإن قميصه بكسر الهمزة وإن مش وأن، وإن لأنها بعد واو الحال، طالما واو الحال يبقى ما بعد واو الحال إيه؟ جملة، مش كده ولا لا؟ فيبقى إن كأنها جملة مستأنفة، فيبقى إن تكسر، تمام ولا لا؟ هذا من مواضع كسر إن كانت في افتتاح جملة الايه؟ الحال. قال وإن قميصه بكسر الهمزة لأنها بعد واو الحال. قوله لمطلق، وإن قميصه لمطلق أي غير مشدود، وكان عادة العرب أن تكون جيوبهم واسعة فربما يشدونها، يعني يقومون بتزريرها، وربما يتركونها مفتوحة مطلقة. قال فمسست بكسر السين الأولى، فمسست ولا فمسست؟ فمسست بكسر السين الأولى كذا ورد. فمسست الخاتم، يعني خاتم النبوة تبركا به، وليخبر به من لم يرى، يتبرك به وليخبر به من لم يرى، يقول له أنا وضعت يدي على إيه؟ خاتم النبوة. قال فلم يرى، فما رأيت معاوية ولا أباه في شتاء ولا حرب إلا مطلقي أزرارهما، مطلقي بكسر اللام وفتح القاف. ليه؟ لأنها إلا مطلقين، مطلقين لأنها مثنى مطلق، مطلقين، فحذفت النون إيه؟ للإضافة. قال والحديث يدل على أن إطلاق الزرار من السنة تكفر. والمصنف رحمة الله عليه أورده هنا توهما منه أنه معارض لحديث سلمة بن الأكوع الذي مر، لأن حديث سلمة النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ زره ولو بشوكة، يبقى أمره بإيه؟ بتزريره. طب كيف يفتحه النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال أورد هنا توهما منه أنه معارض لحديث سلمة بن الأكوع الذي مر. قال وليس الأمر كذلك، يعني لم الحديث ليس بمعارض حتى يتوهم المؤلف ذلك. قال وليس الأمر كذلك، لأن حديث سلمة خاص بالصلاة، وهذا الحديث ليس فيه ذكر الصلاة. طبعا هذا الكلام واعتراض الشيخ وتوجيه الشيخ خطأ. الشوكاني يعني هنا قال إن المؤلف ربما أورد الحديث توهما. من الذي قال ذلك؟ هو نفسه يقول قال رحمه الله اللي هو ابن تيمية المؤلف، وهذا محمول على أن القميص لم يكن واحدا. طب انتهى الأمر. وفعلا من قال ان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ده كان يرتدي القميص وحده؟ ما الذي يمنع انه كان يرتدي ازارا اسفله ويرتدي اسفله سروال مثلا، او يلبس تبانا بدليل انه تركه مفتوحا، بل سمح للرجل ان يضع يده في ظهره؟ يبقى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الرسول صلى الله عليه وسلم اكيد كان في المسجد. طالما كان في المسجد صلى الله عليه وسلم يبقى من الممكن ان اقيمت الصلاه فيصلي. فقول الشوكاني وليس الأمر كذلك لأن حديث سلمة خاص بالصلاة وهذا الحديث ليس فيه ذكر الصلاة، هذا الكلام غير مسلم للشوكاني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بالتأكيد جالسا، يعني هذا الأمر واضح أنه كان قد أتوه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستقبل الناس أين؟ في المسجد. وفي المسجد هو معنى ذلك أنه مستعد للصلاة، إما صلاة الجماعة أو صلاة نافلة أو غير ذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم لن يكون في المسجد إلا ثم يترك هذا غير مضرر، إلى معنى ذلك أنه ساترا لعورته عليه الصلاة والسلام. واضح يا اخوانا ولا لا؟ فقال فقول وليس الامر كذلك، لان حديث سلمة خاص بالصلاة وهذا الحديث ليس فيه ذكر الصلاة، نقول هذا ليس مسلما للشوكاني. قال ويمكن ان يكون مراد المصنف بإيراده هنا الاستدلال به على جواز اطلاق الزرار في غير الصلاة، وان كانت ترجمة الباب لا تساعد على ذلك. لا، نقول بل هو في هذا الحديث يريد ان يبين ان الانسان اذا كان يرتدي قميصا فقط فعليه بتزريره كما حدث مع سلمة بن الاكوع، وان كان يرتدي معه شيئا اخر فالحديث حديث سلمة لا يتأتى هنا. واضح؟ بدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإذن وأتى بالحديثين ليبين لك أن الأمر بالتزرير كان مقيدا بماذا؟ بكون الملبس واحدا وخفيفا. واضح الكلام ولا لا؟ لستر العورة. فأتى بالحديث الذي يدل على التقييد. واضح ولا لا؟ فيقول أقرأ كلامه ثاني. والمصنف رحمه الله أورد هنا توهما منه أنه معارض لحديث سلمة بن الأكوع الذي لا أبدا ليس معارضا، وإنما هو مقيدا للأمر. واضح؟ قال وليس الأمر كذلك، يعني ليس الأمر كذلك ليس معارضا، لأن حديث سلمة خاص بالصلاة وهذا الحديث ليس فيه ذكر للصلاة. نقول أبدا. من الذي قال لك إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن جاهزا في هذه الجلسة لكي يصلي؟ قال ويمكن أن يكون مراد المصنف بإيراده هنا الاستدلال به على جواز إطلاق الزرار في غير الصلاة، بل نقول في الصلاة وفي غير الصلاة إن كانها يرتدي ملبسا آخر. تمام؟ قال وإن كانت ترجمة الباب لا تساعد. ثم نقل وقال قال رحمه الله أي المؤلف، وهذا محمول على أن القميص لم يكن وحده. إذا كان ابن تيمية قال هذا فلما كل هذا الذي قاله؟ وربما غفل هو ولم يرى هذا الكلام الذي نقله، لأن كلام الإمام ابن تيمية يتناقض تماما مع، يعني أنت عايز تحلل وتقول لعله ولعله وتوهم، والرجل قد أتى بالإيه؟ بحل الإشكالية وانتهى الأمر، إن هذا لم يكن وحده بل كان يرتدي معه إيه؟ ملبسا آخر. واضح الكلام؟ أما سلمة فحديثه كان يلبس ثوبا إيه؟ واحدة. الكلام واضح ولا انجليزي؟ تمام يعني. طيب الباب الثامن، باب استحباب الصلاة في ثوبين وجوازها في الثوب الواحد. باب استحباب الصلاة في ثوبين وجوازها في الثوب الواحد، يبقى مستحب ان يصلي في ثوبين فاكثر، يعني اكثر من ثوب، لكن بالنسبة لثوب واحد تجوز بالقيود التي مرت قبل ذلك، القيود التي مرت قبل ذلك. قال الحديث الرابع والثلاثون بعد الخمسين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن سائلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثوب واحد فقال أوى لكلكم ثوبان، يعني وكل واحد واحد يسأله يقول له يجوز الصلاة في الثوب الواحد، فقال أوى لكلكم ثوبان، يعني تسأل عن شيء وكل واحد فيكم عنده ثوبان، معظم الناس لابسه ثوب واحد، يبقى ايه؟ يجوز الصلاه في الثوب الواحد لكن بالقيود المذكوره. واضح؟ فهذا يدل على ان العرب كانوا في تلك الفتره فقراء، فكان الواحد يعني غايته ان يرتدي ماذا؟ ثوب واحد كفايه عليه، حتى وان كان ذاك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان كان الازار ضيقا فاعتزل به فقط، يعني كان ممكن واحد يمشي بالازار فقط وليس على كتفيه رداء، كانوا فقراء. فيقول أو لكلكم ثوبان، رواه الجماعة إلا الترمذي. الجماعة يبقى فيهم مين يا إخوانا؟ الإمام البخاري، مش كده ولا لا؟ ومسلم. قال زاد البخاري في رواية، يعني البخاري أورده ثم أورده مرة أخرى وزاد عليه. زاد البخاري في رواية ثم سأل رجل عمر فقال عمر يعني إذا وسع الله فأوسعوا، إذا وسع الله فأوسعوا، يعني الثوب الواحد أقوي صلي فيه، ولكن إذا وسع الله فأوسعوا على أنفسكم. يعني جمع رجل عليه ثيابا، جمع رجل هيشرح هذا الكلام، جمع رجل عليه يعني ليجمع الرجل عليه ثيابا، يجمع على نفسه ثيابا، على رجل صلى رجل في إزار ورداء، في إزار وقميص، في إزار وقبة أو وقباء، في سراويل ورداء، في سراويل وقميص، في سراويل وقباء، في تبان وقبة، في تبان وقميص. قال أبو هريرة وأحسبه قال في تبان ورداء، يعني مدام ربنا وسع عليك وسع على نفسك فتلبس قميص ورداء، قميص وإزار، قميص وتبان، رداء وإزار، خلي بالكم ولا لا؟ فنوع الأشياء التي كانت تلبس وقتئذ. طبعا هذا الكلام ليس على سبيل الحصر كما قال الحافظ، وإنما هذا على سبيل التمثيل لما كانوا يرتدون. فأنتم الآن ترتدون ماذا فعلوا كما حدث، تمام ولا لا؟ هذا من باب التمثيل. الحديث في الصحاح كما رأيتم متفق عليه. قوله إن سائلا، لن نتكلم عن تخريج الحديث طبعا لأن الحديث إيه؟ في الصحاح. فقال إن سائلا ذكر شمس الأئمة السرخسي الحنفي في كتابه المبسوط أن السائل توبان. هنا مسألة عجيبة جدا. الحافظ ده كلام الحافظ ابن حجر، الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه الأذاني حد، قوله إن سائلا ذكر شمس الأئمة السرخسي الحنفي في كتابه المبسوط أن السائل توبان. الغريب اللي الحافظ ابن حجر قال إن سائلا في الفتح الجالب، قال لم أقف في رواية من الروايات على تسمية الرجل، ثم قال ولكن ذكر شمس الأئمة السرخسي الحنفي في كتابه المبسوط أن السائل ثوبان. الحديث بيقول أولكلكم ثوبان، فربما اختلط الأمر على شمس الأئمة السرخسي وهو ليس من علماء الحديث فأتى بهذا الاسم، يعني ممكن يكون اختلط عليه الأمر فقال إن السائل اسمه ثوبان نظرا لأن الحديث فيه أولكلكم ثوبان. لكن إذا كان الحافظ ابن حجر لم يقف على الرواية فكيف وقف عليها شمس الأئمة السرخسي؟ تمام يا اخوانا، غريبة مش كده ولا ايه؟ ما علينا. قال أولكلكم ثوبان، هيشرح الكلمة. قال الخطابي لفظه استخبار، وقول أولكلكم ده سؤال، لكن هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل ليستفهم ولا يسأل ليجيب؟ الرسول يستخبر أم يخبر؟ يخبر، ده بيفتي، بيسأل الرجل ويقول له هل تجوز الصلاة في الثوب الواحد؟ فرد عليه قال أولكلكم ثوبان، هل يجيب النبي بسؤال؟ فالرسول لما بيسأل لا يريد أن يخبره الرجل، وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الإجابة في صورة الايه؟ الاستفهام. فقال لفظه استخبار يعني استفهام، ومعناه الإخبار على ما هم عليه من قلة الثياب. ووقع في ضمنه الفتوى من طريق الفحوى، ففهم فهمت الإجابة من فحوى الخطاب، مش كده ولا ايه؟ لأنه لما يقول أولكلكم ثوبان دل على أنه أن كل واحد منهم ليس عنده ثوبان، والصلاة قد فرضت عليهم ولا بد من أن يصلوها. فمعنى ذلك أن الإنسان الذي له ثوب واحد لا بد أن يصلي بهذا الثوب الواحد، لأن الله لا يكلف الناس فوق طاقتهم. فقال ووقع في ضمنه الفتوى من طريق الفحوى، كأنه يقول إذا علمتم أن ستر العورة فرض والصلاة لازمة وليس لكل أحد منكم ثوبان فكيف لم تعلموا أن الصلاة في الثوب الواحد جائزة، أي مع مراعاة ستر العورة. واضح؟ قال الطحاوي معناه لو كانت الصلاة مكروهة في الثوب الواحد لكرهت لمن لا يجد إلا ثوبا واحدا. هذا الكلام الطحاوي واضح؟ نعم واضح. لو كانت الصلاة مكروهة في الثوب الواحد لكرهت لمن لا يجد إلا ثوبا واحدا، ولكن على هذا الكلام يتفق مع قواعد الشرع، يعني تبقى الصلاة مكروهة للرجل الذي لا يجد إلا ثوبا واحدا؟ لا طبعا، لأن الواجد غير الفاقد، تمام ولا لا؟ رب العالمين لا يسوي بين الإنسان الواجد للثوبين وغير الواجد لهم، فكيف يسوي بين الاثنين سبحانه وتعالى؟ ربنا رحيم ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، تمام. ولذلك اعترض الشيخ ابن حجر وقال وهذه الملازمة، الملازمة في قوله معناه لو كانت الصلاة مكروهة في الثوب الواحد لكرهت لمن لا يجد إلا ثوبا واحدا. قال هذه الملازمة في مقام المنع يعني نمنعها ولا نقول بها ونردها على من على الإمام الطحاوي. هذه الملازمة في مقام المنع لماذا؟ للفرق بين القادر وغيره، لأن القادر غير الفاقد، والسؤال إنما كان عن الجواز وعدم لا عن الكراهة، فكيف أقحم الطحاوي الكراهة هنا؟ واضح؟ قوله ثم سأل رجل عمر، ثم سأل رجل عمر، بقية الحديث بقى في البخاري في زيادة الإمام البخاري، يبقى عرفت معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أولكلكم ثوبان أنه أجاز هذا الأمر، تمام؟ بأسلوب الفحوى كما ذكر الخطابي. قال ثم سأل رجل عمر يحتمل أن يكون ابن مسعود، عندنا في نسختنا خطأ مطبعي أن يكون، لا هي أن يكون ابن مسعود، لأنه اختلف هو وأبي بن كعب، فقال أبي بن كعب الصلاة في الثوب الواحد غير مكروهة، وقال ابن مسعود إنما كان ذلك وفي الثياب قل أيام الفقر يعني. فقام عمر على المنبر فقال القول ما قال أبي، ولم يألو ابن مسعود أي لم يقصر، لم يألو بمعنى لم يقصر ابن مسعود، مسعود عمل اللي عليه فاجتهد، لكن الحق مع أبي بن كعب، تمام؟ أخرجه عبد الرزاق، وهذا الخبر ذكرناه في المجلس السابق لو تذكرون، تمام؟ لمن منكم متذكر. قوله كلام بقى عمر بن الخطاب، قال لي عمر جمع رجل عليه الثياب، قال جمع رجل هذا من قول عمر وأورده بصيغة الخبر ومراده الأمر، قال ابن بطال يعني ليجمع وليصلي، يبقى جمع رجل عليه ثيابه، هذا جاء به في صيغة الايه الماضي، ولكن في صيغة الماضي خبر يخبرك جمع رجل عليه ثيابه، وإنما الصواب إن المقصود بها ايه الأمر، ألا وهو ليجمع رجل عليه ثيابه، تمام ولا لا؟ نعم. قال ابن بطال يعني ليجمع وليصلي. وقال ابن المنير الصحيح أنه كلام في معنى الشر، كأنه قال إن جمع رجل عليه ثيابه فحسن، ثم فصل الجمع بصور، فصل الجمع بصور كيف يجمع عليه ثيابه، قال صلى رجل في إزار ورداء في إزار وقميص، كل هذا تفصيل لكلمة جمع، تمام ولا لا؟ كل هذا الذي يأتي بعد ذلك تفصيل لكلمة جمع رجل عليه ثيابه، قال ثم فصل الجمع بصور، تكملة الكلام في الفتح على معنى البدلية، يعني كل اللي جاي يعرب بدل لكلمة جمع، تمام ولا لا؟ ولكن بدل بعض من كل، لكن لما يجمعوا كلهم يبقوا ايه؟ هم دول البدل، يبقى على البدلية، ثم فصل الجمع بصور. قال ابن مالك في الخلاصة، ابن مالك صاحب الخلاصة، صاحب الألفية عارفينه، ألفية ابن مالك، قال ابن مالك الكلام ده نقل عن ابن حجر في الفتح، قال ابن مالك تضمن هذا فائدتين، الأولى ورود الماضي بمعنى الأمر كما قال ابن بطال، يعني جمع بمعنى ليجمع، صلى بمعنى ليصلي، ورود الماضي بمعنى الأمر في قوله صلى والمعنى ليصلي، ومثله كما جاء في الحديث اتقى الله عبده، فالمعنى ليتقي الله عبده، واضح؟ نعم. قال والثانية حذف حرف العطف، حذف حرف العطف، ومثله قوله تصدق امرؤ من دينا، حذف حرف العطف في ايه؟ لان الاصل صلى رجل في ازار ورداء وفي ازار وقميص، وفي فحذف حرف العطف، ومثله قوله صلى الله عليه وسلم تصدق امرؤ من دينار من درهم من صاع تمر، يعني تصدق امرؤ من دينار، وتصدق رجل من درهم، وتصدق رجل من صاع تمر، واضح يا اخوانا؟ وهكذا. في حاجه قوله في سراويل، يشرح بقى كلمه في سراويل، ما معنى سراويل؟ قال ابن سيدة هذا من علماء اللغة العربية في كتاب المحكم، مش ابن سيدة أو ابن سيده، ابن سيدة. وقال ابن سيدة السراويل فارسي معرب، الكلمة معربة في الأصل فارسية، يذكر ويؤنث، ولم يعرف أبو حاتم السجستاني التذكير، يعني ضمها مؤنثة فقط، وإنما الصواب أنها مذكرة ومؤنثة. قال والأشهر عدم صرف. عدم صرف صرف يعني إيه؟ يعني ممنوع من الصرف لأنه فارس. تمام. قوله وقبى، كلمة القبى بالقصر والمد، ملبس اسمه القبى بالقصر والمد. القصر يقال إيه؟ ها؟ بالقصر وبالمد، فيقال قباء بالهمزة ويقال إيه؟ قبى. تمام؟ واخدين بالكم؟ فالقصر يعني زي المقصور، أما تقول مصطفى عشان تبقى عارف كلمة القصر، القصر زي ما تقول اللي هو الاسم المقصور، الاسم المقصور إيه؟ مثلا مصطفى هدى، تمام ولا آخره ألف؟ لكن أما يقول مدود يبقى آخره إيه؟ همزة زي حمراء وصفراء وخضراء، تمام؟ فيقول وقبى، القبى بالقصر وبالمد، يعني تقرأ قبى وقباء كما جاء في الصحيح. قيل هو فارسي معرب أيضا، وقيل عربي مشتق من قبوت الشيء إذا ضممت أصابعك عليه، سمي بذلك لانضمام أطرافه، لأن القباء لما بيلبسه الإنسان بيبقى عامل زي الجبة، واخدين بالكم ولا لأ؟ بيبقى إيه؟ ضامم الأطراف كلها، تمام؟ فهذا ملبس أيضا لم يكن من ملابس العرب، إذا ضممت أصابعك عليه سمي بذلك، يعني سمي قباء أو قبى لانضمام أطرافه، يضم أطراف الإنسان حينما يرتديه. قوله في تبان، التبان بضم المثنى يعني التاء، تبان وتشديد الموحدة اللي هي الباء، تبان يبقى ضم التاء وتشديد الباء ها الموحدة، يعني الموحدة يعني بنقطة واحدة، وهو على هيئة السراويل إلا أنه ليس له رجلان، وهو يتخذ من جلد، مكتوب إلى عندنا في النص خطأ، الصواب إلا أنه ليس له رجلان، وهو يتخذ يعني هو سروال بنطلون ولكن ليس له رجلين، عرفتوه طبعا مش كده ولا ايه؟ اما يكون بنطلون ملوش رجلين يبقى ايه؟ معروف هو ده التبان. ايوه هو ده التبان، تمام. وهو يتخذ من جلد، في الاصل يتخذ من جلد اللي زي المايو كده، عرفتم بالطبع. قوله احسبه، قال بعد ذلك وأحسبه، قال في تبان ورداء، قال وأحسبه القائل أبو هريرة، يعني يحسب أن عمر قال وأحسبه القائل أبو هريرة، والضمير في أحسبه أو أحسبه يعني أظنه راجع إلى عمر. ومجموع ما ذكر عمر من الملابس ستة، مجموع ما ذكر عمر من الملابس ستة، ثلاثة للوسط وثلاثة لغيره، ثلاثة يربطهم على وسطه اللي هم ايه؟ الإزار والسروال والتبان، كلها بتتربط في الوسط مش كده ولا لا؟ الإزار معروف بيتربط في الوسط، ده إزار العمرة والحج بيتربط عند الوسط، والسروال كذلك اللي هو البنطلون بيتربط عند الوسط، والتبان اللي احنا لسه قايل بيتربط عند الوسط، والثلاثة الأخرى لغير الوسط وهي الرداء بيبقى من أعلى الجزء العلوي، والقبا ايضا يرتدى من اعلى، والقميص يلبس من اعلى. فقال ومجموع ما ذكر عمر من الملابس ستة، ثلاثة للوسط وثلاثة لغيره، فقدم ملابس الوسط لانها محل ستر العورة. فقال ايه؟ صلى رجل في ازار ورداء في ازار وقميص في ازار، دايما بيبدأ بالايه؟ التبان السروال الازار، فبيبدأ بما يغطي الايه؟ العورة. خذوا بالكم من كلامه فقيد جدا وبيتكلم رضي الله عنه. قال فقدم ملابس الوسط لأنها محل ستر العورة، وقدم أسترها وأكثرها استعمالا له، وضم إلى كل واحد واحدا، فخرج من ذلك تسع صور من ضرب ثلاثة في ثلاثة، لأن عندي ثلاثة للوسط وثلاثة لغيرها، يبقى مجموع اللي ذكر كام؟ ستة. ثلاثة في ثلاثة بكام؟ بتسع، تسع حالات. فخرج من ذلك تسع صور من ضرب ثلاثة في ثلاثة في ثلاثة بتسعة، ولم يقصد الحصر في ذلك بل يلحق بما يقوم مقام. أي ملابس تجد في الزمان ترتديها لا شيء فيها طالما بتستر بإيه؟ العورة. واخدين بالكم؟ طالما بتستر بإيه؟ العورة. وأفضلها طبعا القميص، لكن أصل بعض الناس بيتكلموا في مسألة الملابس وما شاكل ذلك، والملابس يا اخواننا اللي منهي عنها اللي فيها تشبه بالكفار التي هي من خصائص الكفار، وليس في الملابس التي أصبحت ملابس يلبسها كل الناس، ملابس عالمية أصبحت الآن. بالنسبة لنتكلم عن لباس المرأة، لأن المرأة لها خصوصية في مسألة الستر، نتكلم عن ملابس الايه الرجال، بنتكلم عن ملابس الرجال. فملابس الرجال البعض بيخصص الملابس كذا وغيرها بدعة. هذا الكلام من أين أتوا به؟ وعندنا فتاوى اللجنة الدائمة القديمة برئاسة الشيخ ابن باز وعبد الرزاق عفيفي تتكلم عن الملابس العادية، لا شيء ليست بدعة، لأن بعض الناس بتعتبر يقول لك فلان ده لقيناه لابس قميص وبنطلون أو اللي هو الملابس الأفرنجية، ده راجل مبتدع مش من أهل السنة، عشان بيلبس كذا. أنتوا بتجيبوا الكلام ده منين؟ أنتوا بتخترعوا سنن على مزاجكم اليومين دول؟ احنا اصبحنا في هذا الزمان يعني بقيت العمليه غريبه جدا، يقول لك الاخ ده لابس قميص وبنطلون ده بدعه. طب بدعه باماره ايه؟ نعلم ان بعض مشايخنا الفضلاء قال انه بدعه، بس حينما تحقق هذا الامر وتعرضه على البدعه لا تجد قواعد البدعه تنطبق عليه. كذلك حينما يقول انسان انها ليست ببدعه ولكن تشبه بالكفار، تشبه بالكفار ان واحد يلبس ملابس لا علاقه بدين الكفار ومن خصائص الكفار، لكن في ملابس لو رحت اليابان تلاقيهم لابسينها، رحت الصين تلاقيهم لابسينها، رحت امريكا تلاقيهم لابسينها، دي مش من خصائص ملة معينة او دين معين، واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك كانت اللجنة الدائمة القديمة حينما قامت بالافتاء في هذا الامر كانت فتوى بفضل الله عز وجل يعني يرجع اليها في هذا الامر، وهي التي تقوم على اصول وقواعد الشرع. وليس كل اصل الاخ، لا سيبك بقى من الاخ والاخت والاخوين إخوة والكلام ده كله، الأمور الشرعية بتؤخذ بالأدلة، ما بتؤخذ بالإيه؟ بالحماس وبالعواطف. قال والحديث يدل على أن الصلاة في الثوب الواحد صحيحة، ولم يخالف في ذلك إلا ابن مسعود، وقد تقدم ذلك، وتقدم قول النووي لا أعلم صحته، لما قال لا أعلم صحة ما جاء عن ابن مسعود، الكلام ده قلناه قبل كده. قال وتقدم الإجماع على أن الصلاة في ثوبين أفضل، صرح بذلك القاضي عياض وابن عبد البر والقرطبي والنووي، تقدم الإجماع على أن الصلاة في ثوبين أفضل. قال وفي قول ابن المنذر واستحب بعضهم الصلاة في ثوبين إشعار بالخلاف، لما يقول استحب بعضهم الصلاة في ثوبين يبقى معنى ذلك أن البعض قد قال بعدم الاستحباب، تمام ولا لا؟ يبقى هذا يشعر بالخلاف والله أعلم. الحديث الخامس والثلاثون، الحديث الخامس والثلاثون بعد الخمسين، وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد متوشحا فيه، متفق عليه. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد ولكن توشح به كما رأيتم. ها التوشح اللي انتم فاكرينه اللي هو انه يطلع من تحت الإبط الايه الطرف الايمن يضعه على الكتف الايسر وهكذا العكس. نعم التوشح. قال الحديث أخرجه مسلم من رواية سفيان الثوري عن أبي الزبير عن جابر، ومن رواية عمرو بن الحارث عن أبي الزبير، ورواه أبو داود من رواية محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبي قال أمنا جابر في قميص ليس عليه رداء، فلما انصرف قال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في قميص. هذا الحديث ضعفه الألباني في ضعيف أبي داود برقم 96، لأن الحديث إسناده ضعيف لأنه مسلسل بالمجاهيل، عبد الرحمن بن أبي بكر وابن محمد وأبو حومل كل هؤلاء الثلاثة مجاهيل، فقال الحديث ضعيف مسلسل بالمجاهيل، مش حديث مسلم، حديث أبي داود، تمام يا أخوانا؟ لكن حديث مسلم ده مسلم، رواه الإمام مسلم والإمام البخاري كما رأيتم لأنه متفق عليه. وقال وراه أبو داود من رواية محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه قال أمنا جابر الحديث، وذكرت لكم متنه وذكرت لكم أن إسناده مسلسل بالإيه بالمجاهيل. قال ولم يخرجه البخاري من حديث جابر بهذا اللفظ الذي ذكره المصنف، تمام، ولكن البخاري قال بل أخرج نحوه من حديث عمر ابن أبي سلمة الذي ذاك، لكن البخاري رقم 352 صلى جابر في إزار قد عقده من قبل قفاه وثيابه موضوع على المشكل، حينما قال لمن سأله عن ذلك قال ليراني أحمق مثلك، فاكرين الحديث ذكرناه في المجلس السابق. اشرح الحديث. قال متوشحا به، قال ابن عبد البر حاكيا عن الاخفش، الاخفش هذا من ائمه الايه في اللغه، قال ان التوشح هو ان ياخذ طرف الثوب الايسر من تحت يده اليسرى فيلقيه على منكبه الايمن، ويلقي طرف الثوب الايمن من تحت يده اليمنى على منكبه الايسر. قال وهذا التوشح الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى في ثوب واحد متوشحا به، وذكرنا هذه الكيفية ومثلنا لها في اللقاء الماضي. قال والحديث يدل على جواز الصلاة في الثوب الواحد إذا توشح به المصلي، وقد تقدم الكلام في ذلك. الحديث 36 بعد 500 وهو الأخير اليوم إن شاء الله. وعن عمر بن أبي سلمة رضي الله تعالى عنهما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد متوشحا به في بيت أم سلمة، مع عمر بن أبي سلمة يبقى في بيت أمه، أم سلمة زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي زوج أمه، تمام ولا لا؟ قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد متوشحا به في بيت أم سلمة، قد ألقى طرفيه على عاتقيه كما حكى الأخفش في طيفية التوشح، رواه الجماعة. قوله متوشحا به في البخاري والترمذي مشتملا، جاء في البخاري والترمذي مشتملا، والاشتمال هو الايه؟ التوشح. قال وفي بعض روايات مسلم ملتحفا به، وقد جعلها النووي بمعنى واحد، الاشتمال والالتحاف والتوشح بمعنى واحد. فقال المشتمل والمتوشح والمخالف بين طرفيه معناه واحد هنا، وقد سبقوا الى ذلك الزهري. وفرق الاخفش من علماء اللغه بين الاشتمال والتوشح، فقال إن الاشتمال هو أن يلتف الرجل بردائه أو بكسائه من رأسه إلى قدمه، ويرد طرف الثوب الأيمن على منكبه الأيسر. قال والتوشح، وذكر ما قدمناه عنه في شرح الحديث الذي قبل هذا. وفائدة التوشح والاشتمال والالتحاف، عندي خطأ في المطبوعة، الالتحاف والصواب والالتحاف المذكورة في هذه الأحاديث، ألا ينظر المصلي إلى عورة نفسه إذا ركع، ولئلا يسقط الثوب عند الركوع والسجود، قاله ابن بطال، حتى لا يقع الثوب فيرى عورته أحد، أو حتى لا يرى هو عورة نفسه. قوله قد ألقى طرفيه على عاتقيه قد تقدم الكلام في ذلك. والحديث يدل على أن الصلاة في الثوب الواحد صحيحة إذا توشح به المصلي، أو وضع طرفه على عاتقه، أو خالف بين طرفيه، وقد تقدم الكلام في ذلك. كل ده طبعا قرأناه كما رأيتم سريعا، لأننا والحمد لله شرحنا هذا الكلام بتفصيل في المجالس السابقة، ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى.